بسم الله الرحمن الرحيم. موقع منار الإسلام يرحب بكم ويسره أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح الذي يقربنا إليك يا كريم. إخواني، وقفنا في دروس مضت على كتاب الحدود، فنبدأ على بركة الله مستمدين منه العون والتوفيق والتسديد، متوكلين عليه، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل. يقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لسيدنا والحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود: إنما يجب على مكلف عالم بالتحريم ولا يقيمه إلا بما أو سيد بالذنب خاصة، ويترصح بالرفق ويحتسب بعضه، ومن وزع على إقراره به تربية، ولا تتابع الحقوق على ملك، بل يدرك بين القدر وتقدم على غيرها. وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس أو فيها قصر كانت فيه. عندك من جنس؟ أنا عندي من جنس واحد، فيكتب نسخة على يمين أو يسار من جنس واحد. أو فيها قصر نزلت فيه وإلا فلا، لكن يكتب إلا قصر وبعده إلا قصر، ولا يقام في مسجد ولا حرم إلا يفعل فيه، بل يضيق عليه بفرق الخير والصراط حتى يخرج من الظل فيقام في يده. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. الحدود في اللغة جمع حد. الحدود في اللغة جمع حد، والحد هو المنع. الحد هو المنع، وسميت عقوبات المعاصي حدودا لأنها في الغالب تمنع العاصي من العود إلى مثل هذه المعصية التي حد من أجلها. وأما في الاصطلاح فالحدود عقوبة مقدرة شرعا في معصية من المعاصي. وتلاحظون أن هذا التعريف يخرج التعذير، التعذير المحدد غير محدد، لأن يرجع إلى القاضي، وسيأتينا إن شاء الله أن التعذير يبلغ به إلى القتل على الراجع، ويبدأ بالكلام يعني مع من يقع في خطأ معين يتحدث معه، فقد يكون التعذير كلاما، وقد يكون ضربا، وقد يكون حبسا، وقد يكون منعا من شيء معين، وهكذا. ويخرج أيضا القصاص، لأن القصاص حق لمن؟ ها، حق للآجل وليس حقا لله جل وعلا، بل هو حق للآدميين. ولهذا سيأتينا التفريق بين القصاص والحدود إن شاء الله تعالى. إذن نقول الحد عقوبة مقدرة شرعا في معصية من المعاصي رحمك الله، وخرج من هذا التعريف التعزير والقصاص، خرج به التعزير والقصاص. ما هي الحكمة، ما هي حكمة التشريع من الحدود، تشريع الحدود ما حكمتها؟ نقول شرعت زواجر للنفوس التي قد تقع في هذه المعاصي، وشرعت الحدود أيضا تطهير للعباد من المآثم، فهي شرعت ردعا وزجرا وقاية وتطهيرا، وقاية وتطهيرا، تطهير للعباد من المآثم. فتلاحظون أن فيها الردع وفيها التطهير، الردع قبل وبعد والتطهير بعد. أما موجبات الحد فهي الزنا والسرقة وقطع الطريق وشرب الخمر والردة عن الإسلام والقذف، والقذف قطع الطريق والحرابة كما لا يعلم، ويتبرع على ذلك البغاة، وإن كان المؤلف لم يذكر يعني لم يعقد بابا لهذا. هذه هي موجبات الحدود. قال المؤلف: إنما يجب، ما هو الذي يجب؟ الحد، فعل الحد. إنما يجب الحد على مكلف. من هو المكلف؟ هو البالغ العاقل، لأن المجنون والصغير رفع عنه القلم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن المؤلف هنا ذكر شروط وجوب إقامة الحد على من وقع في المعصية، فقال على مكلف، وعرفنا أن المكلف يشمل البالغ العاقل، عالم بالتحريم، لأنه ورد لا حد على من، لا حد إلا على من علم، لا حد إلا على من علمه، فلا بد أن يعلم التحريم. وقد ورد عن عمر وعلي وغيرهما أنه لا حد إلا على من يعلم التحريم، أما الذي يجهل جاهل هذا لا يحد. فلو أن إنسانا قريب العهد بالإسلام أسلم حديثا ولا يعرف حكم شرب الخمر مثلا فشرب جاهل، هذا لا يحل، لا يحل. وهكذا لو نشا في باديه بعيده عن الاسلام لا يعرف الحكم، فلا بد ان يكون عالما بالتحريم. قالوا ايضا ولا بد ان يكون ملتزما، ملتزما يعني ملتزم باحكام الاسلام. اذن الشروط، شروط وجوب إقامة الحج ثلاثة. الأول أن يكون فاعل المعصية مكلفا أي بالغا عاقلا. اثنين أن يكون فاعل المعصية عالما بالتحريم يعني تحريم هذه المعصية. ثالثا أن يكون فاعل المعصية ملتزما بأحكام الإسلام. ومن هو الملتزم بأحكام الإسلام؟ هو المسلم والذمي، هو المسلم والذمي. وهنا نخرج من؟ نخرج الحربية والمستأمن، نخرج الحربية والمستأمن. الحربي والمستأمن هل هم ملتزمون بأحكام الإسلام؟ لا، لكن هم معصوم الدم. انتبهوا بارك الله فيكم للفرق هنا بين كونهم غير ملتزمين لأحكام الإسلام وبين كونهم معصومي الدم. فمعصوم الدم أربعة، معصوم الدم أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. أما الحربي هل معصوم الدم؟ لا، الحربي ليس معصوم الدم لأنه محارب، يحارب المسلمين. فالمستأمن معصوم الدم، أما الحربي فليس ملتزما بأحكام الإسلام وليس معصوم الدم، لأن الأشخاص الذين دمهم معصوم هم المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن. قال ولا يقيمه، ضمير يعود على ماذا؟ الحج. ولا يقيم الحج إلا الإمام أو نائبه، إلا الإمام أو نائبه. لماذا لا يقيمه إلا الإمام؟ نقول أولا للنص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان هو الذي يقيم الحج أو ينيب من يقيم الحج. واخذوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وأقام صلى الله عليه وسلم الحج على ماعز وعلى الغامدية. وثانيا أن إقامة الإمام أو نائبه، النائب سواء كان القاضي أو كان يعني الوالي أو كان رجل الهيئة أو كان شرطة، من يسند له الإمام إقامة الحج فإنه يقيمه. وهذا لا شك أنه أعدل وأبعد عن الدار ومنع للمحاباة، لأن لو وكل إلى يعني الطرف الآخر صار فيه شأن، كل مسألة ثارات وإذا قد تكون فيها محاذاة ينزل عنه إذا كان ما في مجال. إذا بلغ الحج الإمام ما في مجال لا شفاعة ولا غيره. ولهذا تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شفع أسامة بن زيد المخزومي وقال أتشفع في حج من حدود الله. والله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت فاطمة خلاص حال ما في مجال. فهنا إقامة الإمام للحج أو نائب الإمام أعدل وأبعد عن الساق وقطعا للمحاباة يقام على فلان ولا يقام على فلان. وهكذا نواب الإمام لو أناب الإمام أحدا ولا يلزم أن ينيب في البلد واحد معين بل له أن ينيب من يشاء. والغالب أن الأمر يرجع إلى القاضي وكان خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقيمون الحدود بعده عليه الصلاة والسلام أو نائبه أو سيد للجلد خاصة. كان الصحابة رضوان الله عليهم يقيمون حج الجلد على أرقائهم يقيمون حج الجلد على عبيدهم ولكن لا يقيم غير حج الجلد حج القصر أو غيره لا يقيمه السيد بل يقيم الجلد. وقد وكل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالجلد خاصة ويتنصف بالرق. الرق هو العبد الخالص. العبد الخالص قال له رقيق وقال له قل. ويحتسب ببعضه. أما التنصيف فللنصف عليهن نصف ما على المحصنات من الهدي النصف صريح في هذا. وأما الحساب ببعضه فأيضا هذا يعني يقصد به المبعض بحسابه. لو كان عندنا شخص نصفه حر ونصفه رقيق حد فهنا كم نجد نصف حر ونصف عبد. الحر كما سيأتينا إن شاء الله يجلد 80 والعبد يجلد 40 ناخذ نصف 80.5 إلى 40 إذا كم 60 هذا المبعض. إذا كان نصفه حر ونصفه عبد يعني بحسابه. قال ويحتسب ببعضه ببعض يعني ببعض الرق والحرية. ومن رجع بعد إقراره به كله. ومن رجع شخص أقر بالحج على نفسه ثم رجع عن إقراره به تقرار الشخص المقر ليرتكب المعصية والضمير به يعود على الحج به يعود على الحج. خلي يعني ترك. يخلى قبل إقامة الحج ولا بعد؟ قبل ولا بعد؟ قبل ما فيه بعد ما فيه مجال. إذا قمنا عليه الحج بعد المقصود قبل ما الدليل؟ الدليل للصحابة لما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الضماعف وأنه قام ومشى قال هلا تركته، قال هلا تركته. فإذا يعني خلاص رجع الإقرار يخلى، لأن الشارع لا يتشوف إلى إقامة الحج، الحج يجرى بالشقة، لكن الشارع يوجب إقامة الحج إذا ثبت، يوجب إقامة الحج إذا ثبت. قال المؤلف رحمه الله: ولا تتداخل حقوق آدمي بل يبدأ بغير القتل وتقدم على غيره. الحقوق عندنا نوعين، الحقوق نوعان، حقوق لله جل وعلا وحقوق للآدمي. من يمثل لي بحقوق الله فيما ذكرناه من موجبات الحج؟ كيف؟ الردة. الردة حق، نقول حق لله جل وعلا، حق لله ولا للآدمي؟ طيب من يمثل لي بحق للآدمي؟ القصاص. بس القصاص حد، يا من قلت القصاص على الحد، كيف نفرق احنا بين الحد والقصاص؟ ما هو بحد القصاص، الخلف حق للآدم، الخلف حق له. ولهذا تراجع، إذا تراجع الإنسان يعني قال أنا اسمح له، إنسان انقذف الإنسان وقال اسمح له، يعني ما به يحد ما يحد، هذا حق. فالحقوق نوعان، حق لله وحق للآدم. ثم لا يكون ولا، ولا تتداخل حقوق آدمي. طيب عندنا حقين، عندنا حقين للآدم، من ضمن السرقة لو لم يطالب المسروق منه هل يقام الحد على السارق؟ ما طالب، ما جرم وقدم شكوى يطالب يقطع إذن السارق؟ لا، ما طالب، دين حق له. فهنا يقول ما تتداخل، بمعنى أن لو قذف وسرق يقام عليه الحد ثاني، معنى يجلد وتقطع يده، يجلد وتقطع يده. ولا تتداخل حقوق آدمي بل يبدأ بغير القتل. يعني لو كان مسألة القتل في مسألة المحاربة، لو قتل في المحاربة خلاص هنا لابد أن يقتل، أو يقول يبدأ بغير القتل، لأن خاصة نبدأ، لأن القتل بيفلس جسده، حنا نجلد قبل قبل لا نجلد قبل أن يقتل. فعندنا القتل والسرقة والقتل في الحرام، والقتل في الحرام. طيب قال: ولا تتداخل حقوق آدمي بل يبدأ بغير القتل وتقدم. ما هي التي تقدم؟ المقصود أيوة حقوق الآدمي، تقدم يعني حقوق الآدمي، وتقدم حقوق الآدمي على غيرها، يعني على حقوق الله جل وعلا. قال: وتقدم على غيرها، وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس واحد. ما معنى هذا؟ حقوق الله جل وعلا الداخل إذا كانت من جنس واحد. ما معنى من جنس واحد؟ كيف تداخل حقوق الله إذا كانت من جنس واحد؟ من يمثل لي؟ نعم، قذف شخصا عدة مرات، زنى عدة مرات، زنى بالمرأة أكثر من مرة، فهنا من جنس واحد تتداخل كما زنى مرتين أو ثلاث. إن كانت من جنس واحد أو فيها قتل دخلت فيه لأنه أشدها فيقتل ولا يجلد ولا تقطع يده خلاص، لأن هنا ما دامت حقوق لله جل وعلا نأخذ أشدها وهو القتل، نأخذ أشدها وهو القتل. وأما حدود الله فتتداخل إن كانت من جنس واحد أو فيها قتل دخلت فيه، دخلت هذه الحدود فيه أي في القتل، أي في القتل، ومن هنا يعود على القتل. وإلا فلا، وإلا فلا، إن لم تكن من جنس واحد ولم يكن فيها قتل أقيمت عليه جميعا، لكن يبدأ بالأخف كما قلنا. يعني بحقوق الأدبيين يبدأ بالجلد ثم بالقتل وهكذا. وإلا فلا، يعني إن لم تكن من جنس واحد فهنا وليس فيها قتل يبدأ بالأخف، يبدأ بالأخف مثل شرب الخمر ومثل الحرابة إذا لم يقتل، إذا لم يقتل يعني. ورأى الإمام أن يعاقب بالجلد، يجلد هنا ويجلد ويجلد هنا. ثم قال لكن يبدأ بالأخف منها ثم بعده الأشد، وبعد برء ما قبله، يعني لو أنه يعني لما جلد أو لما قطع حصل له، يعني ننتظر حتى برء حتى شفاه ثم نقيم عليه الحد الآخر، الحد الآخر. وبعد برء ما قبله يعني الحد الذي أقمناه عليه الأول. ولا يقام في مسجد ولا حرم، ما هو الذي لا يقام؟ الحج. ولا تقام الحدود في المساجد، لا تقام في المساجد، لنهي صلى الله عليه وسلم أن تقام الحدود في المساجد وأن توجد فيها الضال وأن توجد فيها الأشعار، فلا يقام فيها الحج تنزيها لها وصيانة لأنها مكان العباد. ومن باب أولى أن لا تقام في الحرم، باب أولى أن لا تقام في الحرم. وهنا إذا قلنا الحرم، هل المقصود المسجد الحرام ولا المقصود الحرم كله؟ قيل بهذا وهذا، قيل بهذا وهذا، يعني قيل المسجد الحرام وهذا لا شك أنه من باب أولى، وقيل الحرم كله. وإذا قلنا الحرم، هل يشمل الحرم المدينة؟ لا، لا ما يشمل الحرم، لأن المضاعفة في المدينة خاصة في المسجد، والمسجد في المدينة مثل غيره في مسألة عدم إقامة الحج، الحج في مسجد ولا حرم. لكن إذا هذا الكلام في ما إذا أتى الحج، أتى المعصية خارج الحرم ولا جاء إلى الحرم فلا نقيمه عليه، لكن نضيق عليه حتى يخرج، نضيق عليه في التعامل، نمنع التعامل معه في البيع والشراء ويعني الحاجات اللي يحتاجها حتى يضطر للخروج من الحرم. هذه مسألة. المسألة الثانية لو فعل المعصية في الحرم، المعصية التي ترتب عليها الحج فعلها في الحرم، نقيم عليه ولا لا؟ نعم نقيم عليه ولو كان في الحرم. إذا فعل المعصية في الحرم نفسه فهنا نقيمها عليه، نقيم الحج عليه. ومنع من إقامة الحج لعظم حرمة الحرم، ولأن من دخله كان آمنا، ولأنه لم يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حل له ساعة من النهار عليه الصلاة والسلام ولم يحل لأحد بعده، لم يحل لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أتى الحج في الحرم فإنه يستوفى منه في الحرم. ولذا قال المؤلف رحمه الله: إن لم يفعله فيه، إن لم يفعله فيه، يعني إن لم يفعل الحج، الضمير هنا إن لم يفعله أي الحج فيه أي في الحرم، إن لم يفعله فيه بل يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج إلى الحل فيقام حينئذ. طبعا إن قلت يقام معطوفة على يخرج، وإن قلت فيقام معطوفة على يضيق، فيقام حينئذ يعني يقام عليه الحج إذا خرج إلى الحج. وهنا المؤلف ماذا يقصد بالحرم؟ حرم كله وليس المسجد الحرام. وأنتم تعرفون أنه اختلف أهل العلم في المباحثة هل هي خاصة بالمسجد الحرام للصلاة 100,000 صلاة أم أنها عامة في الحرم، على قولي جماهير أهل العلم على أنها عامة في الحرم، لأن معظم النصوص تدل على ذلك. والقول الثاني وهو الذي يرجحه شيخنا رحمه الله أن المضاعفة خاصة بالمسجد الحرام، وقد اعتمدوا على حديث ميمونة: إلا مسجدك على صلاة المسجد هذا خير من ألف صلاة إلا مسجد الكعبة. قالوا نخاف لكن الراجح أنها عامة في الحرم كله، وهذا رأي شيخنا شيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمه الله. بل يضيق عليه بترك البيع والشراء حتى يخرج إلى الحل فيقام حينئذ الحج عليه بعد خروجه من الحرم. طيب، ما هي مسقطات الحدود؟ متى تسقط الحدود عن الشخص؟ نقول من مسقطات الحدود إذا كان في ثبوته شبهة، إذا كان في ثبوته شبهة، لما ورد إجراء الحدود بالشبهات. ولهذا لا يقطع الإنسان إذا سرق من أصله أو فرعه، أو سرق العبد من سيده أو العبد، لا يقطع بالشبهة. وأيضا رجوع المقر عن إقرار، لو أن شخصا أقر بالمعصية ثم رجع نقول لا يقام هنا عليه الحج درءا للشبهة، نزرع الحدود بالشبهة. أما الفرق بين الحج أو الحدود والقصاص فهي ما يأتي. الفرق بين الحدود والقصاص يظهر فيما يأتي: أولا، لا يقضي القاضي بعلمه بالحلول. وأما في القصاص فيحدث، يعني لا يقضي القاضي بعلمه بالحلول بخلاف القصاص، قد يقضي بعلمه إذا رأى الشخص شخصا يقتل شخصا. هنا هذا يعني أمامه. أيضا لا يصح العفو في الحدود في حاجة ما دام وصلت إلى السلطان وثبتت بخلاف القصاص. من حق صاحب الدم أن يعفو قبل إقامة القصاص. تلاحظون أن أحيانا يحصل العفو في ساحات القصاص، في ساحات القتل. أيضا الحدود لا تورد بخلاف القصاص، وقال بعض اهل العلم انها تورد، بعضهم قال ما تورد الحدود، يعني ليس للوارد يعني طالب بها. ايضا لا شفاعه في الحدود اذا بلغ السلطان بخلاف القصاص، فالشفاعه فيه مطلوبه، الشفاعه فيه مطلوب. نعم. باب الزنا وهو تغيير الجسد او الزنا في كفر قصير او كفر من اهله فراعا محضا مختارا بلا شبهه فيقتل المحصن ويشرد غيره مئه ويرهق عاما بمحضر المراه والتلوث بها. وعنه في من زنى بذلك الخمر اخرجه، ومن وطئ فانتكه في نكاح صحيح قبلا، هما مكلفان الكفران فهما مقصدان. وان لم يحدث بالاقرار اربع اقرار او شهاده او عدم كان معلوم بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد من واحد، وإلا نقض الشهود بالقدر. ويجب التعبير بكل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كوطئ دون الوقت أو دخول امرأته أو فتاة حرقة أو سمنة ذات ذوق زنا. ويجب بقدر مكلفة مسلما مكلفا بزنا او تلوث فما دون ذلك ان طارته ويسقط بعقله او بينه ويورث عنه. قال المؤلف رحمه الله: باب الزنا، يعني باب حد الزنا، باب حد الزنا، وهو في اللغه الحضور، في اللغه الحضور، وهو بالقصر لغة أهل الحجاز، وبالمجد لغة أهل النجد. بالقصر يعني الألف المقصورة، وبالمجد لغة أهل النجد، هذا ذكره أهل اللغة. ونحن الآن لا نفرق، يعني أحيانا نكتبها بالمجد وأحيانا نكتبها الألف المقصورة، والأمر في هذا واسع. وأما في الاصطلاح فهو كل وقع وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة في نكاح ولا ملكية، هو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين. فهنا تلاحظون أن يخرج الأنكحة الفاسدة ويخرج نكاح شبهة ويخرج وطء ملك اليمين لأنه ليس نكاح ليس زواج. قال المؤلف: وهو تغييب الحشفة أو قدرها، حشفة الرجل اللي رأس ذكره، أو قدرها إن لم يكن له حشفة. بعض الناس ما له حشفة، أنا أقول قدر الحشفة في قبل قبل امرأة أصلي، قبل الأصل، لأن قد يكون هناك شيء مو بأصل. تعرفون قبل غير الأصل شو؟ ها؟ كيف؟ خنثى. يقول نعم يخرج خنثى، قبل الخنثى مو بأصل لأنه مشكوك فيه. أو قال أو دبر، أو دبر يعني عند المؤلف أنه يشمل الدبر، فإذا فعل يعتبر زنا من آدمي، لابد أن يكون من آدمي، ما يكون من بهيمة، ما يكون من بهيمة. حراما يعني محرم عليه من أجنبية، عن محصنا. وهنا الإحصان في باب الزنا غير الإحصان في باب القذف. الإحصان هنا في باب الزنا هو من وطئ زوجته في قبلها في نكاح صحيح، وهما حران بالغان عاقلان، حراما محصنا مختارا. أما المكره فليس، لا يقام عليه الحد، يعني غير اختيار بلا شبه. لكن ما هو معنى الاكراه ان يلم واحد والذي يلم امراه هو الاذن به، هذا مو مكره. لكن اذا وصل الى انساق روحه هذا شيء اخر، او يعني في مكان في ظلم والعياذ بالله، وتولى الاعداء يعني عليه فاكرهوه على الوقوع في هذا الامر، هذا هو الاكراه الملجئ بلا شبهة. فإذا في شبهة أيضا فإنه لا يقام عليه الحج. وهنا يعني يتبين شروط وجوب إقامة الحج، حد الزنا، أن يقع الزنا للمكلف وهو الحر البالغ العاقل، المكلف العاقل البالغ ليس البالغ العاقل، وايضا يكون عارضا بالتحريم. ولا بد من تغيير الحشفة وقدرها، وايضا لا بد من انتفاء الشبهة. وكل هذه الشروط ذكرها المؤلف في هذه العبارة. فيرجم المحصن، لان الرسول صلى الله عليه وسلم رجم ماعدا والغامدية، وقد جاء كان الرجل بكتاب الله ثم نسخ تلاوة وبقي حكمه. فيرجم المحصن ويجلد غيره مئة، ويجلد غيره مئة لحديث البكر بالبكر جلد مئة وللسيد الرجل، وفي رواية جلد مئة وتغريب عام، وتغريب عام. قال ويغرب عاما بمحرم، يعني المرأة يغرب معها محرمها، ما تروح لوحدها. والآن التغريب ينوب عنه الحج، لأن التغريب الآن قد يكون مثال واحد يديك البلد آخر من المدينة التي آخر تبي تتابع، صعب جدا الآن، ينوب عنه الآن الحج. ولا نصح القضاة يحكمون بالحبس مكان التغريب بمحرم المرأة. المرأة إذا حصل من هذا بكر تغرب مع محرم، لكن إذا حبست لا يلزم أن يحبس محرمها معها. والتلوث زنا، عقوبة التلوث اللي واصل إلى قتل، لكن كيف يقتل هذا هو محل الخلاف. قيل يرمى بشاهق، وقيل يقتل، وقيل يرجم، والراجع أن الأمر متروك للإمام أو من ينيقه. ما يراه رادعا له ولأمثاله يفعله. والتلوث الزنا يعني يأخذ أحكام الزنا وعنه يعني عن الإناها أحد رواية في من زنى بذات محرم الرجم يعني ولو كان ذكرا إذا زنى بذات محرم ولو كان ذكرا وهي ذكر أنه يرجم تغليظا للعقوبة هنا، لأن زواج المحرم يعني يقوع عليهن بجرم عظيم لعظم ذلك وشناعته، ولأنه يؤمن عليها ويدخل عليها يتيسر دخوله، فبالتالي يتيسر وقوع والعياذ بالله الزنا بزواج المحارم. نسأل الله أن يحمينا وإياكم. ومن وقع زوجته في نكاح صحيح قبلا وطئه بقبلها وهما مكلفان حران، هذا هو الإحصان في باب الزنا كما أشرنا، وهما مكلفان يعني بالغان عاقلان حران يعني ليس أحدهما رقيقا، فهما محصنان هذا هو الإحصان في باب الزنا، باب حد الزنا. وإنما يثبت الزنا بإقرار أربع مرات، يعني المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد أن يقر أربع مرات، والراجح أنه يكفي الإقرار مرة واحدة، يكفي الإقرار مرة واحدة مجرد الإقرار. وهذا رأي شيخنا رحمه الله تعالى. أو شهادة أربعة رجال عدول بزنا واحد في مكان واحد بزمن واحد من واحد، وإلا حد الشهود للقذف إذا لم يثبت الزنا بشهادتهم فإنهم يحدون حد القذف، يحدون حد القذف. وهذا أمر صعب متعجل أن يشهد أربعة أن فلانا وطئ فلانا في مكان كذا في وقت كذا، ورأيناه يعني ذكره دخل في فرجها كما يدخل المكحل كما يدخل المروه في المكحله. الامر صعب جدا، ولهذا لم يثبت الزنا بالشهاده على مدار التاريخ، لم يثبت ولا ندري يعني اللي نعرف، لكن ان كان ثبت عند احد من القضاه الغالب انه لم يثبت. ولعل يعني اللي ورد في قصه عمر حينما شهد ثلاثه على المغيره بن شعبه اربعه ثم رجع عنهم واحد فحدهم عمر رضي الله عنه حتى الخلف، يعني لا بد ان يكونوا رجال وان يكونوا علول وان يكونوا اربعه وان يشهدوا بزنا واحد، يعني ما يقولوا هذا يقول زنا امس ولا يقول اليوم ولا يقول بكره، لا لابد في مكان واحد ويصفونه يصفون ركوب الرجل على المراه ويحددون الوقت بالضبط ويحددون المكان بالضبط، هذا متعجل الا ما شاء الله. إلا ما شاء. أنا قال وإلا حد الشهود للقذف، لأن أدام لم يثبت فهم قذفوا فلانا بالزنا فهنا يحجون حتى القذف 80 جلدة 80 جلدة. ثم قال المؤلف رحمه الله ويجب التعزير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة كوطء دون الفرج أو زبر امرأته أو تساحقة أو السمنة لا لخوف زنا. يجب التعزير، التعزير في اللغة الزجر والمنع والرجع، وشرعا عقوبة غير مقدرة شرعا. الحج قلنا مقدرة شرعا، هنا نقول غير مقدرة شرعا. وهو واسع، بعض يعني الحلال الذي لا يزيد على 10 جلدات، لكن الراجح انه يبدا من تعزيز الكلام الى القتل، وهذا راي المالكيه وهو ما رجحه شيخ الاسلام ابن القيم وهو ما يرجحه شيخان عليهم رحمه الله. فالتعزير عقوبة الغير مقدرة شرعا، يجب حقا لله جل وعلا أو لآدمي في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. ومثل المؤلف بالوقت فيما دون الفرق، لو أن إنسان يعني خلق أجنبية ثم وطئها لكن مباشرة دون الفرق، أو أن إنسانا أصبح يطأ امرأته في دبرها وقد تسمى الوطية الصغرى، هذه المرأة لها أن ترفع أمره إلى الحاكم فيعذر ولها أن تطلب الفسخ، لأن هذا نوع الشذوذ والعياذ بالله. والعوام يفهمون أن الرجل إذا وطئ امرأته في الدبر أنها تطلب مباشرة، هذا غير صحيح. لا، هي لا تطلب الطلاق، لها تطلب الفراق، ولا يجوز لها تسكت وترضى بهذا الفعل البشر. لكن إذا قلنا الوقف الدبر غير الاستمتاع، غير الاستمتاع، الاستمتاع ما فيه، الاستمتاع استمتع بما شاء من جسدها، لكن الوقف المقصود لعلاج الدبر هذا هو الممنوع، وأما الاستمتاع فلا إشكال فيه. قال دون الفرج أو ذكر امرأته أو تساحقتا. السحاق هو فعل المرأة بالمرأة كما يفعل الرجل بالمرأة عياذا بالله، هذا هو السحاق، وهو كبيرة من كبائر الذنوب وفيه تعزير، يعني ليس فيه حد. وهذا من تعزيره اللجنة الدائمة للفتوى في بلادها، أنه يعزر بما تعزر هذه النسوة بما يدفعها، لأن هذا فعل الجميل والعياذ بالله. وأكثر فعل النساء حسب الأسئلة التي لجنا يفعلون هذا من فوق الثياب، يفعلون هذا من فوق الثياب، على يعني أيضا فيه تعزير جسد، أيضا فيه تعزير حسب ما يراه الإمام أو من يريبه. أو السمنة، السمنة هو إخراج المني من غير جماع وهو محرم. الله جل وعلا يقول والذين هم من فروجهم حافظون إلا على أزواجهم وأيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك وأولئك هم العادون، يعني يتعدون لحدود الله، لحدود الله. فلا يجوز إخراج المني يعني غير جماع امرأته، اللهم إلا لضرورة. ولهذا قال المؤلف لا لخوف الزنا، أو أن إنسان خاب على الزنا والعياذ بالله، يعني امرأة دخلت به وأجبرته على وقوع الفاحشة، فهنا إذا خاب الزنا فلا بد أن يتصرف ولا يقع في الجرم الكبير، لا يقع في الجرم الكبير. إذا المؤلف يرى أنه يجوز عند يعني الضرورة، ومن أهل العلم من توسع في ذلك وقال يجوز للحاجة مو للضرورة، ومنهم من قال له فضلة فلا بأس بإخراج لكن هذا مرجوح، هذا قول مرجوح. وقد ثبت لنا أن الشباب الذين يكثر عندهم ذلك الكميات أن هذا يؤثر عليهم في النسل ويؤثر عليهم في الرعشة، تأثير الرعشة مبكرين، ويؤثر عليهم أيضا في انتصار الذكر. ثبت هذا لأن يعني الآن يسأل كثير من الشباب تزوجوا حديثا فتحصل لهم هذه الأمور، وبعد مناقشتهم يتبين أنهم كانوا يكثرون من الاستمناء، فلننتبه لمثل هذا الأمر. قال ويجب بقذف، يجب ماذا؟ الحج، يجب الحج. لاحظوا الآن المؤلف يعني تكلم عن تعذير فقهاء يجعلون ذات مستقل وتكلم عن في هذين السطرين. قال ويجب بقذف مكلف مسلما، مسلما مكلف، مسلما مكلفا حرا عفيفا بزنا، يعني يقذف مكلف مكلفا، يقذف مكلف بالغ عاقل مكلفا مسلما حرا عفيفا بزنا. لاحظ الفرق في معنى الإحصان بين ما مر في الزنا وما هو هنا في القذف. القذف هنا زدنا قيدا وهو وش القيد؟ عفيف. لابد هنا لأنه هو يرمي الأنسان عفيف، أما إذا رمى فأسا ما فيش. قال ويجب الحد بقذف يعني الرمي بالزنا، يقذف مكلفا سواء كان رجل أو امرأة مسلما مكلفا يعني بالغا عاقلا حرا، أما إذا يعني قذف غير حر يعذب عفيفا، أما إذا قذف غير عفيفا يعذب بزنا أو تلوط يعني رماه في الدوام 80 جلدة. يجب 80 جلدة، لاحظ يجب بقذف 80 جلدة، يعني أن حتى القذف كم؟ 80. قال إن طلبه، من هو الذي طلبه؟ المقذوف، يعني لا يقام الحج إلا إذا طلبه المقذوف. ولهذا قلنا إن القذف حق للآدمي ويسقط بعفوه، واسقطات حد القذف عفو المقذوف إقامة اللعان بين الزوجين وثبوت الزنا بإقرار أو شهادة، والرابع زوال الإحصان كان الجنة مخلوق أو يزني بعد القتل، فنزال عنه الإحصان لأن الصحابة غير عفيف. قال ويخص بعفوه أو بينة، معنى بينة يعني يحضر القاذف بينة على أن فلانا الذي قذفه وقع في الزنا، فهنا لا يحد القاذف. لو أحضر بينة بمعنى أحضر شهود أو اعترف المقذوف بأنه زنا خلاص انتهى هنا. قال ويورث عنه، يعني ولهذا فرقنا بين القصاص والحدود، قلنا القصاص يورث والحدود لا تورث. وهنا يقول المؤلف انه يورث عنه لانه حق للوارث سواء قال من مات قبل موته او لا. ومنهم من قال انه لا يورث الا اذا طالب به المورث، اذا طالب به المورث، والا فانه لا يورث، فانه لا يورث. اذن مسقطات حد الخلف اربع حدود: عفو المخلوق، اثنين اقامه الاهان بين الزوجين لو ان شخصا تام زوجته ثم لجأوا الى اللعان فتم اللعان بينهما لا يحد حد القذف، لان اللعان خلص، لان لو قذف زوجة تقول ما في يا انا يا حد القذف يا اللعان. الثالث ثبوت الزنا باقرار الشهاده، يعني القاذف يحضر شهود اربعه ان فلانا زنى والعياذ بالله، او يقر المقذوف بانه زنى. الرابع زوال الاحصان عن المقذوف كان الجد بعد القذف يكون مجنون او يقع في الزنا والعياذ بالله، او نزال عنه الاحصان يعني زالت العفه عنه فاصبح غير عفيف، فهنا لا يقام الحج على القاذف في هذه الحالة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. وبقية الوقت الأسئلة حدد لنا إلى الخامسة والنصف. صلى الله عليه لو كان هناك مصاب من حق الله حق للآلمين فأسرى وصدى فأسرى وصدى. إذا اجتمعت حقوق لله وحقوق الآدمي يبدأ من حقوق الآدميين لأنها مبنية على المشاحة. وهكذا قلنا أيضا في باب الزكاة والكفارات وغيرها وحقوق الآدميين ديون، قلنا لكم أن المسألة فيها ثلاث أقوال: قيل إنه بحق الله قوله صلى الله عليه وسلم اقضوا الله الله حق بالوفاء، وقيل يبدا بحق الادميين لانها مبنيه على المشاحه، وقيل يتحاصان، لكن الراجح انه يبدا بحق الادمي. هنا اذا وقعت حدود يعني توجب معاصي توجب الحدود هي حقوق الادميين وحقوق لله، نبدا بحق الادميين ثم حق الله جل وعلا. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. لا إشكال أن تقام الحدود في ساحات المساجد، يعني خارج سور المسجد. العكس قد يكون ولي الأمر وقاضي أو من يليق، قد يكون يعني إقامة في هذا المكان رادع للناس ويقام في ساحات المدارس وغيرها. هذا هو يعني هذا يكون راجع. وأما قول بعض الناس أن هذه همجية وهذا مو مناسب أنتم كيف تقطعون اليد، أنا أقول إن هذا شرع الله أرحم وأعدل. وكون هذا الشخص قام عليه بالحج نحن لا نقصد إيلام لذات الإيلام، وإنما نقصد منعه وزجر غير أن يقع فيما وقع فيه. نعم. صلى الله عليه وسلم. هل إقرار المغادرة تغني عن الشهود؟ لا لا لا لا يثبت الزنا بالوسائل الحديثة مطلقة، لا يتزن حتى ولو قام وصور المشهد من بداية دخول الرجل إلى خروجه بما فيه وقوعه على المرأة هذا يعتبر قرين، لكن لا يعتبر دليل قاطع. الزنا لا يثبت إلا بأحد أمرين، إما بالإقرار أو بشهادة أربعة حضور كما مرنا. أما هذه إقرار، لأن يا أحبابي تعرفون أن قد يلفق على الإنسان، قد تدبلج الصور، يجيبون الرأس من فوق ويجيبون جرائم من تحت ويضعون عدارات ويشوهوا صورة فلان أو فلان، وما علم هؤلاء أن الخصومة عند الله جل وعلا، وأنه بقدر ما يعني تنتشر مثل هذا الأمر بقدر ما تكون العقوبة عليه أشد، بقدر ما يكون حق المظلوم أعظم. نعم. هل الإحصان يجوز طلاق الزوجين؟ هل الإحصان؟ إيه فيه؟ هل يجوز طلاق الزوجين؟ طلاق؟ طلاق الزوجين؟ ما فهمت السؤال. هو محصن. هو محصن إيه؟ طيب. هل يجوز الإحصان؟ يقول السائل: شخص محصن طلق امرأته ثم لما طلق هل ارتفع عن الإحصان؟ يقول لا، خلاص ما دام تزوج ووقع على امرأته في نكاح صحيح حتى ولو تكن حتى لو تزوج أشهر ثم طلق وبقي سنوات هو محصن. الفكر هو من لم يتزوج نهائيا. لا ترى الميكروفون ما ادري بالنسبه لي ما اسمع. هل عوره المراه؟ ايوه، كعوره الرجل المراه. ما هي حدود عوره المراه مع المراه؟ المراه لا تكشف عند النساء إلا ما تكشفه عند محارمها، عند أخيها وأبيها وابنها وعمها وخالها، وهي تكشف عند هؤلاء ما تحتاج إليه في الطبخ والغسيل، يعني تكشف شعرها وتكشف ساعديها، لكن لا تكشف عن حدودها ولا تكشف عن نحرها ولا صدرها ولا ساقيها أبدا. ولا ينبغي الحقيقة، لأن بعض النساء واصفات أشد من الرجال، بعض النساء عند النظرات أشد من الرجال، ولهذا قلنا أن الاستحاق يقع بين المرأة والمرأة، وللأسف يوجد الآن عشق بين النساء، هذا كثير، وهو مدخل من مداخل الشيطان على النساء. ما حكم وجوب الإمام على بدل الأجر المحمد، وأن الأفراد بين المسجد الخاص؟ ما حكم وجوب الإمام؟ أولا هي لا تسمى أجرة، لا تسمى أجرة، تسمية من أجل هي تسمى مكافأة، هي رزق بيتي، ولهذا ما في أحد خصم عليه من المكافأة، الدليل انها مكافاه رزق البيت، لكن الاجره ما تجوز، الاجره على القرب ما تجوز. لو جاء واحد وقال صوت جميل وقال انا صليتم برمضان شق 10,000 طن، نقول لا ما يجوز، وما تاخذه مال خبيث ولا يجوز لهم يدفعون لك، لكن يدفعون لك تورعون يعطونك ما فيش تشترط، لا يجوز على مذهب الإمام أحمد. وهل لا فرق بين نفس الحكومة ونفس الخاص؟ لا، يعني من الدولة إلى أن المساجد الآن وغيرهم هذا رزق من الدولة، بيت المال ما فيه، حتى رزق من الخاص يعني من جماعة المسجد أو من اللي بنى المسجد ما فيش. لو أن إنسانا مسجد بنى له مسجد ما في وظيفة للإمام ولا المؤذن، وأجرى له هو مكافأة، هي مكافأة، لكن لا يكون فيها عقد ولا يكون فيها إجارة ولا يكون شرط الإيمان. لا يجوز. نعم. صلى الله عليه وسلم الذي ورد بين التفريق بين الاثنين يوم الجمعة، هل هو الفراق أم التفريق؟ من أهل العلم قال التحريم ومن أهل قال الكراهة. على يفهم الحديث اثنين جالسين في أربعة أبيات إنسان ويجلس بينهما لا يفهم إلا إذا كان في مكان، إذا كان في مكان يتكسر له هذا لا يشكل فيه، لأنهم الذين رغبوا تفرق، لكن اثنين جالسين مع بعض ما يفهم. ولكن الغالب حمله على التنزيه وليس على التحريم إلا إذا كان في أذية لهما، يعني إذا شخص يراجع الشخص في المسجد وجيت أنت ويعني فصلت بينهما بغير رضاهما ارتداء، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سبق إلى الكعبة فهو أحق به، ومن سبق إلى المباح فهو أحق به. نعم. أحسن الله إليك، هل العهد بالخلق الخطأ هل؟ العفو بالخلق الخطأ هل يسر الكفارة؟ لا، كفارة حق لله، والعفو الدية القصاص هذا حق الآجل. لا يا أخي الكريم، ليس بينهما تلازم، قد تجب الكفارة ولا تدفع الدية، وقد تدفع الدية ولا تجب الكفارة، تستغربون هذا؟ قل نعم، أولا القتل يتعلق بثلاثة حقوق، حق لله وحق للآدمي وحق لأولياء المقتول. حق الأولياء المقتول إما القصاص أو الدية أو يعفون، يعفون عنه. حق الله جل وعلا يعني إذا نجد وتاب وصدق توبته ويعني لن يعود بمثل هذا الفعل، الله جل وعلا يتوب علينا وعليه. حق القتيل يوم القيامة يجثو القاتل مع قتيله ويرضيه الله جل وعلا، يرضي القتيل كما جاء في الخبر، بحيث أنه يرضيه حتى يرضى بصدق توبة القاتل. لكن الكفارة تجب إذا قتل مسلما خطأ، إذا قتل مسلما خطأ فهنا، أو قتل ذميا فهنا تجب الكفارة. لكن لو أن إنسانا قتل شخص في حاجة دهسة أو مدمعة وقرر المرور 100% الخطأ على الطرف المقابل، اصطدمت سيارتين ومات صاحب السيارة اللي جاي من الشمال وصاحب السيارة اللي جاي من الجنوب ما جاء شيء، فهنا لا كفارة على الشخص اللي جاي من جهة الجنوب، ولكن الدية باقية في ذمته، الدية باقية. قد تجب الكفارة ولا تجب الدية، وقد تجب الدية ولا تجب الكفارة، وقد يعفو أولياء الدم ولكن الكفارة باقية، والكفارة لا تتبعض كما حدث في العام الماضي، لا تتبعض، يعني بمعنى لو اثنين صادموا مات معهم واحد هذا عليه لسه 50 وهذا 50 هذا 40 وهذا 60 هذا 90 وهذا 10، كل واحد منهم عليه الكفارة، ويعتق رقبة بين الصفا صام شهرين متتابعين. نعم. أحسن الله عليكم، ما القول في الذين يقيمون الحج بدون الرجوع إلى الإمام؟ هل؟ ما القول الذين يقيمون الحج؟ لا يجوز، هذا في أسهل الإمام، لا يحل لهم ذلك، وينبغي منعهم من هذا الأمر، ولا ينبغي الترافع إليهم، وهذا الظلم في الأرض، لا بد من الرجوع إلى الإمام، وإلا يعني يحصل خلل ولا يستتب الأمن. نسأل الله جل وعلا أن يتم علينا وعليكم الأمن والأمان والطمأنينة، وأن يرد كيد الكائدين إلى ظهورهم، وصلى الله وسلم